ودمري كله بس النهاردة بس النهاردة بس النهاردة خلينا نعيش آمل حياتي. لا غنوة غنوة سمع قلبي ولا تتنسيش والضمري بس النهارده Yeah. حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنان، ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب، وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب. أكثر من اللي في مطلوب بعد غنايا معاك يا حبيبي يا حبيب يا حبيب. لو راح عمر لو راح عمر أنا أنا أنا أنا ما ندم. حبيبي مبارح وحبيبي الوقت مجالك. عمري ما ذقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما ذقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك. وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب، وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب. أكثر من اللي أنا فيه مطلوبش، أكثر من الفرح ده محلمش، أكثر من اللي أنا فيه مطلوبش. بعد غنايا معاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. دورة Bye. أسمعها غنوة الصحراء. اسمعها قلبك خليني جنبك. ذلك المد هواك ده كله Thank you. وصفك يا حبيبي ملا قلبي وفكري، بيدور ليلي ويطول عمري. حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري، حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري، حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري، بينور ليلي ويطول عمري. بيزيد بيزيد في غلاوته دايما بيزيد، بيزيد في غلاوته دايما بيزيد، بيزيد بيزيد في غلاوته دايما بيزيد، بيزيد والتملي جديد بحلاوته، والتملي جديد والتملي جديد تملي Thank you. عيش الحب طيار ألف حب. انت خلتني عيش الحب طيار ألف حب. انت خلتني عيش الحب طيار ألف حب. كل نظرة إليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد وأفضل أحب. انت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. انت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. انت خليتني اعيش الحب وياك ألف حب. كل نظرة إليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد وأفضل أحب. انت خليتني اعيش الحب وياك ألف حب. كل نظرة إليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد وأفضل أحبك من جديد وأفضل أحبك من جديد وأفضل أحبك. أنا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا. حتى عواصلي أو حساتي حتى عواصلي أو حساتي. أنا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا. حتى عواصلي أو حساتي حتى عواصلي أو حساتي. أنا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت عليك كل الدنيا. حتى عواصلي أو حساتي حتى عواصلي أو حساتي. كل الناس حلوين فعنيا حلوين. كل الناس حلوين فعنيا حلوين. طول ما عنيا شايفة الدنيا وانت اسمها غنوة